إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو المجلس 34 من مجالسنا في كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وأول عنصر نستغل به دراستنا في هذا اليوم الأغر، هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ يا إخواني، لا يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن، بل ينبغي على كل مسلم، بل ينبغي على كل مسلم. أنا لسه ما بدأتش الدرس وقلت لكم يا إخواني، ينبغي على كل مسلم، ينبغي على كل مسلم أن يجيد تلاوة القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا لا يتأتى إلا بالتعلم، فخيركم من علم القرآن وعلمه. أي نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم، وهذا ثبت في البخاري من حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن ينبغي على كل مسلم فينا أن يسعى جاهدا في حسن تلاوة كتاب الله الكريم، في حسن تلاوة كتاب الله الكريم، وهذا لا يتأتى إلا ببذلك للوقت بين يدي الشيخ. هذا أولا. وجميل بك أن تحفظ من القرآن ما تستطيع أن تصلي به الصلوات وقيام ليلك وسننك الراتبة القبلية والبعدية والضحى وما كان على شاكلة ذلك، أنت مطالب بذلك، أنت مطالب إيه؟ بذلك. أي نعم. أما بالنسبة لقضية الضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون، فإذا لم تجدها فسيحدث في تلاوتك لحن، سيحدث في تلاوتك لحن، واللحن الجلي هذا سيغير المعنى، إذا لابد أن تتعلم هذا قدر استطاعتك، بارك الله فيك، لابد أن تتعلم هذا قدر استطاعتك، بارك الله فيك. طيب، أما بالنسبة للحفظ فهذا أمر حسن أن تسعى إليه. أي نعم، وهو من الكفايات، وهو من الكفايات. ولكن أريد أن أحثك على الخير، فأنس رضي الله تعالى عنه قال إن الرجل إذا قرأ فينا البقرة عظم في أعيننا، إذا قرأ فينا البقرة عظم، يعني قرأ يعني حفظ البقرة، عظم في أعيننا، فكيف لو من المنان عليه بالزهروتين، لي البقرة والعمران. أي نعم، هذا مهم جدا. كذلك من وفق إلى حفظ المفصل، المفصل من قاف يقول أعوذ رب الناس، في طوال المفصل وفي أواسط المفصل وفي قصار المفصل، وهذا ذكرته مرارا وتكرارا، طوال المفصل من قاف للمرسلات، وأواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الشرح أو الانشراح إلى الناس، وتتعرف على معاني المفصل، ومن حفظ المفصل وتعرف على معانيه كأنما تعرف على معاني القرآن كله، يكاد أن نقول أنه تعرف على معاني القرآن الكريم كله. فابذل جهدك في ذلك ما لم تحفظ القرآن كله، لأن القرآن أصل العلوم كلها، القرآن أصل العلوم كلها. إذن السؤال الذي سنبدأ به أو نستهل به دراستنا في هذا اليوم، هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ هذا ما سنبدأ به إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله. هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ ليس من الصواب حمل الناس جميعا على حفظ القرآن ولا طلب العلم وهكذا، بل لا بد من توجيه. أيوة نقف. أيوة، ولا طلب العلم، مش كل الناس بس هم علماء، لكن احنا اتفقنا ان العلم ينقسم الى كم قسم؟ قسمين، فرض ايه وفرض ايه. فرض العين يجب على الامي وعلى المثقف ولا لا؟ ايوة، ان كان ما يصح به عقيدته او ما يصح به عقيدته او ما يصح به عبادته او ما يصح به معاملته. تمام يا اخوان؟ تمام. أما فروض الكفايات فلا بد أن تقوم بذلك ثلة تكفي المكان التي تعيش فيه، وكان السلف يقولون نحن لا نعيش في مكان ليس فيه من يعلمنا فيه الحلال من الحرام. لو أنا عايش في بلد ما فيهاش واحد يعلمني الحلال من الحرام، أرحل من البلد دي إلى بلد أخرى. وأنتم تعلمون أنكم إذا دخلتم مدينة قوامها 2 مليون، مدينة تجد فيها أطباء، يعني طبيب عظام، عيون، بطنة، صدر، أوعية دموية، أسنان، علاج طبيعي إلى غير ذلك، نساء وتوليد. أيوة. كم مهندس؟ تجد مهندسين على مختلف تخصصاتهم، كم ميكانيكي، حداد، نجار، سباك، مدرس، محامي، سائق، فلاح، صياد إلى غير ذلك. تجد هذه التخصصات في كل مدينة وقرية، وربما تغربل المدينة غربلة ثم تنخلها نخلا فلا تجد فيها عالما، وإن وجدت وجدت عالما واحد أو اثنين. طب اثنين علماء يكفوا 2 مليون؟ ما يكفوش 2 مليون. لكن تجد أئمة مساجد ذو أصوات ندية شجية، وهذا شيء مطلوب، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذا شيء مطلوب، ورتل القرآن ترتيلا، الذين يتلونه حق تلاوته، هذا مطلوب. أيوة. وتجد خطباء، وهذا مطلوب، يرغبوننا ويرهبوننا، وهذا مطلوب. أي نعم. ولكن أين من يعلمني أن هذا حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز؟ هذه قلة قليلة وندرة نادرة. أي نعم. فإذا ما نستهل به دراستنا في هذه الليلة الغراء، هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ نسمع. ليس من الصواب حمل الناس جميعا على حفظ القرآن ولا طلب العلم هكذا، بل لا بد من توجيه المسلم لمعرفة فروض الأعيان عليه وحفظ ما يقيم به صلاته من القرآن مع إتقان تلاوته، والإتقان مهم جدا. فإن وجد من نفسه همة فليحفظ المفصل من سورة قاف أو الحجرات وحتى ختام المصحف مع فهم المعنى، ولا يتجاوز المفصل حتى يفهم معناه، وإنما يبدأ بالمفصل لأنه يجمع أكثر معاني القرآن، وحفظه يسير على أغلب الناس، فسيجد من نفسه همة لإكماله وبركة. فإن فعل انتقل إلى حفظ سورتي البقرة وآل عمران، وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظما. فإن حفظ سورتي البقرة وآل عمران فليحفظ الصور التي ثبت فضلها، والذي أراه يدل على هذا الأصل ما ذكر عن محفوظ الصحابة من القرآن. نقف هنا. واحد يرفع ايده ويقول لي صورة ثبت فضلها، تفضل. صورة الملك، القرآن 30 آية تشفع ايه لصاحبها، تفضل تفضل قول فضلها. ايوه بارك الله فيك. سورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا يستطيعها البطل. ويؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجنا عن صحيحنا. فضل الإخلاص تعدل ثلث القرآن قتل زي. أي نعم فضل فضل قول فضلة. قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة تضوي بين الجمعتين. فضل الكافرون ربع القرآن حديث حسنه الألباني. فضل أعظم سورة في القرآن الفاتحة. فضل ها ما سمعتش الفاتحة رقية هذا معنى آخر ذكر الخير حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. تفضل آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. أي نعم تفضل السجدة والإسراء والزمر وتبارك الشيخ الألباني الله يرحمه أورد في كتابه فضل هذه الصور. تفضل لا هي عشر أول عشر آيات العشر الأخيرة حديث الله يصح وأما العشر الثابت في صحيح مسلم الآيات العشر الأول يبقى الفائدة اسمها الفائدة من حافظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أما الحديث في صحيح مسلم أما من آخرها حديث لا يصح حديث لا يصح بارك الله. طيب يبقى إذن هذا يعني من الصور التي لها إيه التي لها فضل. تفضل البينة أن ربنا أمر الرسول أن يقرأها على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. تفضل فإن فعل انتقل إلى حفظ سورتي البقرة وآل عمران. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظما. فإن حفظ سورتي البقرة وآل عمران فليحفظ الصور التي ثبت فضلها. والذي أراه يدل على هذا الأصل ما ذكر عن محفوظ الصحابة من القرآن مع كونهم أحد أذهانا وأصفى أفئدة أحد أذهانا يعني وأصفى أفئدة. ومع ذلك فإن كثيرا منهم لم يحفظ القرآن المجيد كله. وليعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على أهل الإسلام. وحافظ القرآن يرجى أن يكون له من المنزلة إن كان من أهل القرآن. يعني إن كان من أهل القرآن قد يكون حافظا من القرآن وليس من أهل القرآن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يؤتى بالقرآن وإيه وأهله. فعرف من هم أهله بعدها فقال الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. بمعنى إيه؟ معنى أنهم يحلون حلالة ويحرمون حرامة ويعتبرون بقصصه ويؤمنون بمحكمه ويردون متشابهه إلى محكمه ويصدقون أخباره ويعتقدون عدل أحكامه ويعلمونه في النهار وفي الليل يقومون به بين يدي الله عز وجل. يبقى دولا أهل القرآن ها؟ لكن واحد حافظ القرآن بالقراءات العشر ها؟ ولا يصلي جماعة وبيشرب حشيش قبل أن يقرأ وبيقرأ في البدع. البدع يعني الميتة والأربعين والسنوية والخميس والعتاية. هل هذا من أهل القرآن؟ ويقرأ القرآن على المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. فماذا يفهم منه؟ أن القرآن لا يقرأ في المقابر. أن القرآن إيه؟ لا يقرأ في المقابر. أي نعم بارك الله. فانتبه إلى هذا رحمن الله وإياك. تفضل والقرآن محفوظ وحافظ المحفوظ محفوظ. الله حافظ ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. هل تكفل الله بحفظ صحف إبراهيم وموسى بحفظ التوراة الإنجيل الزبور؟ أيوة لم يتكفل ربنا عز وجل بذلك. ولكن اجلس اجلس اجلس مكانك اجلس مكانك لا تكلفني بهذا لا تكلف أنت متأخر أصلحك الله وهداك. صلى رسول عليه الصلاة والسلام. أي واحد بجواره طفل مثل هذا يريد هذا اجلسه على طول، صلى رسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يتكفر ربنا عز وجل بحفظ كتاب آخر، وهذا الذي من المنان عليه بحفظ المحفوظ هو محفوظ. أي نعم، تفضل. والقرآن محفوظ وحافظ المحفوظ محفوظ، معنا ثبت من فضل حفاظ القرآن وكرامتهم عند الله، ليس هم فحسب، وإنما هم وآباؤهم، جعلنا الله من أهل القرآن. آمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله، نعم السخاوي من عندنا من سخا، وبعد، فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موفق، وجاء عن سيدنا محمد بالفضل والفخر والرسول المرشد، في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة. نقف هنا، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرع، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، أي أجر القراءة وأجر التعتع. هذا الحديث في الصحيح. نعم. في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر، فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك. نعم. هل تجب قراءة؟ يبقى احنا دلوقتي تدارسنا هل يجب على كل مسلم ان يحفظ القرآن؟ قلنا واحد، حفظ القرآن فرض كفاية. اثنين، اي اذا قام به البعض سقط على الاخرين. ثلاثة، ينبغي على كل مسلم ومسلم ان يتعلم كيف يرتل القرآن ترتيلا. اربعة، موضوع الفتحة والضمة والكسرة والشدة والسكون اذا لم يضبطها سيلحن، ومعنى يلحن اي المعنى سيتغير. طب ستة، تعلم الاحكام التجويد والمخارج بالضبط، هذه احكام تحسينية، هذه احكام ايه مطلوب منك يا طالب العلم ان تتعلمها وتعلمها، ان تتعلمها وتعلمها. ايوة. سبعة، اذا لم تحفظ القرآن فاحفظ المفصل. طيب، طيب، والمفصل من قبل قل اضرب الناس. طيب ثمانية، اذا وجدت في نفسك نشاط فاحفظ الزهراتين، البقرة والعمران، فاذا كان نشاط اكثر فعليك بالقرآن كله، وان لم يكن فما سبق فيه الخير والكفاية ان شاء الله تعالى. هذا هو السؤال الاول في ليلتنا هذه الغراء. السؤال الثاني، تفضل. هل تجب قراءة القرآن بالتجويد على كل مسلم؟ تعلم أحكام القراءة والتجويد التي تحفظ اللسان من اللحن المفسد للمعنى واجب على كل مسلم ومسلمة، كي يقرأ الفاتحة وسائر صور القرآن الكريم قراءة صحيحة في مقتضى اللغة العربية الأصلية. قال كي يقرأ الفاتحة. واحد، الفاتحة أعظم صورة في القرآن الكريم. اثنين، الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة. ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. خمسة، قراءة الفاتحة رقية شرعية، يعني واحد عاوز يرقي نفسه أو غيره يقرأ الفاتحة ثلاث مرات، وهذا ثابت في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري. إيه حكاية دي؟ إن أبا سعيد الخدري كان معاه جماعة ونزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، فقدر الله إن سيد الحي يلدغ، فقال هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا ولكن لا أرقيه حتى تجعلوا لي جعلا. فاتفقوا على قطيع من الغنم فقرأ الفاتحة عليه فكأنما نشط من عقال، فأعطوه القطيع. أي نعم. فبعض الصحابة تحرجوا أن يأخذوا أجرا فعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا قال ما أدراك أنها رقية، اضربوا لي بسهم معكم فيها. ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإنه سيد الزهاد فيها، ولكن ليقرر تقرير أن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار جائز. أي نعم. فقراءة الفاتحة أيها الكرام لا بد من تعلمها لهذه الأحكام الشرعية التي سمعتموها، وهي أعظم صورة في كتاب ربنا الكريم. لذلك فأنا أحث نفسي وإياك أن نسمع الفاتحة من زوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا، فهذا مهم جدا، إقامة حلقات التعليم والتعلم في البيوتات لنسمع شيئا من القرآن العظيم، لنتذاكر شيئا من سيرة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من حياة الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. هذا غاية في الأهمية حتى يزداد الإيمان في حياتنا. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى الناس قد انشغلوا في دنياهم، يعني قاعدين يبيعهم ويشتروا في السوق، أيوة، فقال يا قوم أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. أي واحد فينا بيحب الفلوس ولا لا؟ الغني بيحب الفلوس والفقير بيحب الفلوس، ويمكن الغني بيحب الفلوس أكثر من الفقير، صحيح ولا لا؟ لا، أصل الشعار من ناحية الفلوس شعار البشر، شعار جهنم، هل من مزيد؟ خد عنده مليون عاوز مليونين، مليار عاوز 2 مليار، أيوة، إلا نروح ربعه. طيب، فسيدنا أبو هريرة ابتكر أسلوبا في الدعوة إلى الله. سيدنا أبو هريرة إيه؟ ابتكر أسلوبا ودخل للناس من الباب الذي هو محبوب لديهم، فقال أنتم هنا وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، كل عمل انصراف إلى المسجد. فدخلوا المسجد وجدوا ناس يصلون وناس يقرؤون القرآن وناس متحلقين في مجلس علم، فرجعوا وإذا أبي هريرة ينتظرهم رضي الله تعالى عنه. قالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيء، طبعا هريرة صادق صدوق مصداق صديق، ما وجدنا شيء. قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قال والله ما وجدنا إلا من يصلي ويقرأ القرآن وفي باقي السلم. قال هذا هو ميراث رسول الله، فإن الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهم، إنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فرغبهم في مجالس العلم وفي الزهد في الدنيا وفي الترغيب في الآخرة. وهذا من فيه دروس كثيرة، من جملة هذه الدروس أن يحاول المرء أن يبتكر أسلوبا في الدعوة إلى الله في إطار الشريعة، في إطار إيه؟ الشريعة. يعني يحبب الناس في ذلك. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنت تقول حسك تقوم ماشي، الناس ما ينتبهون، لكن أنت تقول للناس إيه؟ مثلا وفي قرية تقول له لو عرض عليك عزبة فلان، عزبة الباشا فلان، العزبة دي 100 فدان وفي وسطها فيلا، وسطها فيلا ولا طريق، لو عرضت عليك وتعمل حاجة انت تقدر تعملها؟ يقول اوي اعملها. قول له طيب كيف لو عرضت عليك البلد كلها تسجل باسمك؟ يقول من باب اولى. نقول له بقى ركعات الفجر ليست خيرا من عزبة فلان ولا من قريتكم ولا مدينتكم ولا دولتكم، مصرية أو ليبية أو جزائرية أو موريتانية أو باكستانية أو اندونيسية أو إماراتية أو سعودية، بل خير من إيه؟ من الدنيا وما فيها، يعني خير من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين. تقول كده تضرب هذا المثال أولا، يستيقظ من نومه وينتبه من غفلته لمعنى الحديث، فهمت كيف؟ دي الابتكار. يعني مثلا تقول لواحد ايه لو تعلمت آية زي هنعطيك ايه جمل بعير، الجمل النهاردة بكم؟ بيعملوا 50,000، الجمل النهاردة بيعملوا 50,000 جنيه، ايوة، لو تعلمت الآية دي هدي 5,000، والله لو كان امي هيقرأ لك زي الحصري، هيروح يصبر ويتعلم حتى يجيد تلاوته، ان بمجرد تعلم آية 50,000 جنيه، خدت لك كيف؟ فيتعلم آية وآية وآية. فعشان تقول له الحديث من غدا إلى المسجد أو راح تعلم آية خير من إيه من إيه من ناقة، وآيتين خير من ناقتين كوماوين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت لو قلت لو لو لو قرأ لو ذكرت الحديث ومشيت مش ياخد بال، لكن لو تبسطت معه فيما يدور في خلده وفيما له آمال وطموحات فيه ثم تقرب الكلام إلى إيه إلى ذهنه. أنت تريد أن تكلم الآباء والأمهات على تربية الأولاد والإهتمام بتربية الأولاد. الولد لو ما صلاش الفجر في إشكال في البيت؟ ما فيش أي إشكال. طب لو كان متدين خايف زي أمك وأخوالك، كانت ينسب إلى أمي وأخوالك لا ينسب إلى نفسي وأعمام مثلا، يبقى اغتاب إخواله واغتاب الولية ولم يعالج شيء معالجش. طيب لو أن الرجل ده وقع منه 100 دولار، 100 دولار فاكرة ازاي 100 دولار دي يعني ب5000 جنيه الا 200 تقريبا، فاكرة كيف يزعل ولا ما يزعلش؟ كيف لو 1000 دولار 50000 جنيه كل زعل وشد؟ طيب ده ركعات الفجر مش الفجر، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، فكيف الفجر الذي قال الله فيه ان قرآن الفجر كان مسؤول؟ طب ليه انا وانت لو وقع مننا 1000 دولار نزعل ولو ضاع مننا الفجر نزعل، لكن زعلنا على 1000 دولار اكثر من ضياع الفجر الجماعة؟ ايه السبب؟ السبب اننا عرفنا قيمة اليورو وقيمة الدولار ولم نعرف قيمة الحسنة ولا محو السيئة ولا رفعة الدرجة. احنا عندنا رمادة يعني نعرف نتفلسف ونتكلم ونخطب ونقول، لكن اليقين في القلب على هذا غير موجود الا عند من رحم رب وعصر. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الايمان درجات. قالوا ان الايمان ايه؟ في ايمان موجود، في ايمان ايه؟ وفي ايمان مفقود، في ايمان ايه؟ وفي ايمان مطلوب. يبقى في ايمان ايه؟ وفي ايمان ايه؟ وفي ايمان ايه؟ فالايمان الموجود ينبغي لصاحبه ان يجتهد على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله مع المحسنين حتى يتحصل على الإيمان المفقود. فإذا تحصل على المفقود ارتقى إلى المطلوب، ارتقى إلى الإيه؟ أيوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم. يبقى في إيمان موجود وفي إيمان مفقود وفي إيمان إيه؟ مطلوب. يعني الوقت الصحابة مش مسلمين وإحنا إيه؟ طيب لكن الصحابة مشوا على المي بخيولهم وعبروا، لكن احنا لو جينا نمشي في انايه هنغرق فيه مش بسرعة. ليه؟ لا اصل كيف اقلد الصحابة في النتيجة ولا اقتدم في المقدمة؟ ها يعني انت تنصر الله ايه؟ لو انت تريد ينصركم لابد ان تنصر الله، ولينصرن الله ايه؟ لو انت عاوز من ينصره لابد ان تنصر الله. احفظ الله ايه؟ اذا اردت ان يحفظك الله لابد ان ايه؟ ايوه. يبقى لابد من المقدمة لتتحصل على النتيجة. فانت لو جيت تعمل مثل هؤلاء الصحابة وتعبر البحر غرقان انت والحصان بتاعك، لكن لو كان ايمانك ويقينك كايمانهم ويقينهم ستعبر باذن الله ويحفظك الله. لان الصحابة لما تسمع حكايات الصحابة تفكر صف الله يعني فكر ان دي خرافة. كيف يعني؟ إيه ما سفينة مولى من موالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في خرج للجهاد في سبيل الله وان ذهب يقضي حاجته اتأخر الجيش مضى، اللي بيروح يقضي حاجته وفي كنيف؟ ما فيش كنيف، اللي بيقولوا روح حمام ولا توالدت ولا كبانيه ده في الخلاء بروح بعيد حتى لا يطلع احد ايه على عورته. ايوه. فالجيش مش فهو راجع يدور على الجيش فلقي اسدا فقال له يا ابا الحارث. يا سلام يكلمه بالكنيه خدته انت ازاي؟ يا ابا الحارث هو صاحبك يا عم الحاج خدته انت ازاي؟ بكل بساطه كده انا جندي من جنود محمد رسول الله وخرجت اجاهد في سبيل الله. لو واحد سمعه الراجل عاقل ايوه عاقل، لانه علم ان الذي خلق الاسد مين؟ الله. واللي خلق سفينة مين؟ واللي خلق المجاهدين مين؟ والمجاهدون خرجوا لإعلاء كلمة مين؟ خلاص خفوا إزاي؟ فقالوا يا أبا الحارث أنا جندي من جنود محمد رسول الله وخرجت أجاهد في سبيل ربي لإعلاء كلمة. فهمناها سليمان فهم الأسد وفهم سفيان سفينة وفهم إيه سفينة. فمشى الأسد دليل وسفينة وراء حتى أوصله إلى الجيه وبعدهم هزز إيه ذيله يعني السلام عليكم وعليكم السلام حاجة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله قادر قدير مقتدر. طب أنا وإنت لو كنا نتكلم الأسد التهمنا على طول صح ولا لا؟ ما هو اصلا يا عاوز اكلم الاسد. طب وانا عملت عمل الصحابه الاول اعمل بعمل الصحابه وبعدين اكلم الاسد الاول اعمل بعمل الصحابه وبعدين اعبر على ايه على الماء صحيح ولا لا؟ فهذا لا بد منه. مثل واحد من مثلا من الشباب يقول لك مثلا في عالم وقف وتكلم وقال الحق كلمة العالم ده راجل بتاع تكبيره احرام وبتاع اذكار الصلاه المشروعه واذكار الصباح واذكار المساء والورد القرآني وعنده قيام ليل وبكاء وتباكي وعنده احوال مع ربنا فمحفوظ بحفظه وعنده قوة ايمانية انت مثله لا. طب كيف تعمل بقى؟ بدك تتأهل لتكون مثله بدك تتأهل لتكون ايه مثله وهكذا. تفضل. اما تعلم الاحكام التحكيمية التي تتعلق بصفات الحروف ومخارجها واحكامها التي لا يؤدي الجهل بها إلى إفساد المعنى واللحن الجلي فهو تعلم مندوب ومستحب. مندوب يعني مستحب. مستحب يعني تؤجر بفعله ولا تعاقب بتركه ولكن في تركه تفويت للأجر والمثوبة. وقد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن. القرآن لا يمكن أن تتدبره إلا بثلاثة أمور. الأول وما توفيقي إلا بالله. الثاني ورتل القرآن ترتيل. الثالث قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون الجواب لا يستويان. يبقى لا بد من معرفة المعنى ليحدث لك قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا حتى تصل لهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه ليتدبروا آياتي. حتى تصل إلى هذا لا بد من توفيق الله ولا بد من التلاوة ولا بد من معرفة المعنى. وأنا كما قلت لك يعني مش مهم جيب الجامع لأحكام القرطبي أو الطبري أو البغوي لو جبت تفسير ميسر أيوة يعني حتى تعرف المعنى فهذا يمكنك من التدبر بإذن الله عز وجل. نعم. وقد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وفهم معانيه وحتى نبيه صلى الله عليه وسلم على الاكثار من تلاوته. يبقى لم يحثوا على تلاوته بل حثوا على الاكثار من تلاوته. انت اليوم طويل يفوت وما تقرا ما تقرا وردك وابوك ما يقرا ورده وامك ما تقرا ورده خطر ازاي وكل الكلام والانشغال ليل نهار في الدنيا ليل نهار في الدنيا الا من رحم ربي وعصم. يا اخي لابد ان يكون لك لقاء يومي مع كتاب الله ولا تتنازل عن ذلك البتة. أنت تريد أن يكون قلبك فيه نور وجهك فيه نور يا أخي تريد أن يزداد إيمانك يا أخي تريد أن يحبك الله عز وجل يا أخي تريد أن تحب أنت الله يا أخي تريد أن تكون العبادات سهلة ميسورة عليك لابد من البذل لابد من البذل. فمن الأمور التي تحببك في الله ويحبك الله بسببها الإكثار من تلاوة القرآن مع التدبر فيه هذا مهم جدا يا أحبابي. نعم. وقد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن وفهم معانيه وحتى نبيه صلى الله عليه وسلم على الإكثار من تلاوته وهذا صعب أم سهل؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر إيه؟ يسر الله تلاوته يسر الله فهمه يسر الله العمل به ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك؟ بس أقبل على الله يقبل الله عليك. إن إذا أنت تقربت من الله شبر يتقرب منك إيه؟ إذا تقربت منه ذراع يتقرب منك إيه؟ إن أتيته يمشي أتاك إيه؟ الله كريم يا إخوان، الله كريم يا إخوان. نعم. وهذا الأخذ للقرآن تلاوة أو حفظا أو تدبرا لا يتهيأ على الوجه المأمور به لمن قرأ قراءة ملحونة مختلفة، وفاعل هذا خارج بالقرآن عن سننه. واحد يصلي إمام يقول لك الجرعة ما الجرعة وما أدرك ما الجرعة، إيه عامل حاجة جرعة إيه؟ أنت تتكلم بلهجتك العامية مع الناس أنت حر، لكن القرآن لا يقرأ إلا كما أنزل، لا يقرأ القرآن إلا كما أنزل. ها؟ القارعة ما القارعة؟ القارعة دي القيامة التي تقرع الناس، ليه الواقعة، ليه الطامة، ليه الصاخة، ليه الغاشية، تقول لي الجرعة ما الجرعة؟ حتى ازاي؟ هذا كلام لا ينبغي. نعم. فضبط التلاوة سبب للتدبر وفهم القرآن، كما أنه سبب للخشوع عند تلاوته وانتفاع القلب به، وكل هذا مأمور به مطلوب. يعني الوقت أنت بتقرأ في استلام أهل اليمين كتابهم باليمين، وبعد استلام أهل الشمال كتابهم بالشمال، وتعيش مع دولا إيه دولا في جنة عالية قطوفها دانية، وبعدين تتخيل كده إن أنت قاعد وبعدين قطف العنب نازل على بقك والقطف المانجا على يمينك والكمثرى على شمالك ومن أمامك كيوي وبين يديك حنشان ونيفا وريش وكباب ومشويات وحمام محشي جوز ولوز وصنوبر، تتخيل هذا وانت بتقرأ الآيات. وبعدين الثانية والعياذ بالله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، قال لا طاني شوية ما يسخنا غير قادر على تحملهم، ده انا الوقت قاعد تحت المروحة وقاعدين مش قادرين نقعد، اول ما تعيش تأذن تلاقي الناس قد فكوا اين فررتم ايها المغفلون وتركتم الفتاوى كيف تتعلمون دينكم، احنا نتكلم في موضوع واحد والفتاوى في عدة اسئلة، فانت عرفت منها لجهلك، لجهلك الذي عشز في رأسك وقلبك فلا تعرف قيمة الشيء. ها وتروح للمدارس 16 سنة 20 سنة عشان تاخد كرتونة، اين عقلك هذا الذي تتهم نفسك فيه بالعقل؟ حتى ازاي بعض الإخوة يقولون أنت تشد علينا كثيرا، لأنك لا تفهم، لا تفهم. لو فهمت أنني أحبك وأريد لك ما أريده لنفسي وهي الجنة لقلت زدنا من العدة وزدنا من الشدة، لأنك تريد أن تأخذ بأيدينا إلى الله عز وجل. تفضل. فضبط التلاوة سبب للتدبر وفهم القرآن، كما أنه سبب للخشوع عند تلاوته وانتفاع القلب به، وكل هذا مأمور به مطلوب إما وجوبا وإما ندبا. فضبط التلاوة يأخذ حكم ما كان سببا فيه، وإذا كان اللحن منفيا في الأصل عن القرآن فإضافته إليه من باب تحريف الكلم عن مواضعه. وقراءة القرآن بغير التجويد أو بغير النحو عدول به عن المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج به عن عربيته، وهذا لا يحل. يعني تنصب المرفوع وتكسر المضموم ما خرجت به معنى يتغير، هذا لا يصح. نعم. والقراءة بالتجويد تتم بمراعاة القواعد التي وضعت من قبل الأئمة القراء وصنفت فيها المصنفات، مع الاستعانة ما أمكن بأخذها عن صاحب دراية ومعرفة من القراء المتقنين للتلاوة بتلك القواعد. الزمن ده ما فيش فيه عذر يا اخوانا، ما فيش فيه عذر. يعني ايه واحد لك انت لا تعذر بالجهل؟ لا يا سيدي اعذر بالجهل، بس يعني اقصد ان اقول ان وسائل العلم قد تعددت وتيسرت. يعني ايه؟ يعني المصحف، في اسمه المصحف الناطق، وفي جهاز صغير كده تضع الجهاز ده على الآية ينطق الآية بصوت الحصري، المنشاوي، السديس، الشريم، عبد الباسط، ما تريده من القراء. خدت بالك انت ازاي ينطق؟ ممكن تكرر الآية مرة اثنين خمسة عشرة، خدت بالك كيف؟ وتسمعها بفضل الله عز وجل والمصحف قدام. يعني وسائل التعليم تعددت ويسرت. اتفضل. ولا يجوز للمسلم أن يفرط في ذلك ما وجد إليه سبيلا، فإن عجز اجتهد في الضبط بما تيسر له بالسماع من قارئ متقن بواسطة الوسائل السمعية الحديثة أو بأخذه من الكتب والرسائل التي ألفت فيه. لكن الميزة إيه بقى؟ أنت لو جبت الجهاز ده وسمعته هتتعلم، لكن ممكن تقرأ الحاجة غلط وتفكر أن أنت بتقرأها صح. طيب لو أنت قرأت بين يدي الشيخ يصحح لك حتى تتقن النطق، لأنك أنت تسمع وتجي تقرأ ممكن تقرأ شيء خطأ ويغلب على ظنك أنه صواب، فالمراية الحقيقية بين يدي الشيخ. تفضل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بذل وسعه مجتهدا في إتقان التلاوة ولم يساعده لسانه على إخراجها على وجهها إذ اتعتعت عسر في النطق ومشقة. إذا أنت كلامنا يكون باكستاني هندي بنغالي، يعني راجل عجمي، لكن الله خلقك مسلما عربيا الحمد لله. ها نعم. إذ اتعتعت عسر في النطق ومشقة فهذا مأجور من جهتين، على اجتهاده في طلب الصواب وعلى نفس تلاوته. فالأعجمي ربما لم تساعده لغته ولسانه على أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه. يعني مثلا البعض من العامة إخواننا العجم يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، العامة، لكن ما شاء الله طلاب العلم يتقنون التلاوة مثل العرب وإن لم يكن بعضهم زيادة. خطر إزاي؟ بفضل الله عز وجل. وأنا شخصيا بناتي وهن صغيرات قرأنا القرآن على يد شيخ عجمي يتقن التلاوة من أهل السنة والجماعة. تفضل. فالأعجمي ربما لم تساعده لغته ولسانه على أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، ومع ذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على جلوسه لقراءة القرآن، لا ينقص حسن عمله ذلك عن حسن عمل من كان معه من العرب الفصحاء. وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على التلاوة وإن كانت عجمته لا تساعده عجمته لا تساعده على الإتقان، وإنما ذلك لصحة المقاصد من أولئك المجتمعين. ولذلك عند الكعبة أنت بتقول يا اللهم إن هذا الحرم حرمك، ها؟ إخواني العجم بيقولوا إيه؟ اللهم إن هذا الهرم هرمك. نعم، هذه استطاعتهم، الله يجزاهم خير، وهم فيهم من الصدق ما لا يوجد فينا، أحسبهم كذلك والله حسيبهم. نعم. ولذا ذم بمقابلهم القراء المتكلفين لإقامة الألفاظ، حتى إن أحدهم لا يحرص على الدقة في أدائه، يقيم الحرف كإقامة السهم من القوس، لكنهم يبتغون للدنيا. فعليه ومع ما بيناه من وجوب القراءة بالتجويد نقول لا يجوز جعل ذلك حائلا دون قراءة القرآن لمن بذل وسعه للقراءة به لكنه لم يحققه على وجهه لعجزه. ومن الدروس التي يمكن الاستعانة بها تلاوات تعليمية بالصوت والصورة لجزء عامة، لكن الخير موجود في الأمة. في عام 81 ميلادي أنا كنت في مسجد التوحيد في أرض الشناوي في المنصورة، وكان معانا أخ مؤذن اسمه الشيخ عبد الله شمعة، وكان شمعة يعني وجهه منور كده. الراجل ده كان مؤذن المسجد، ما كان يتخلف عن الأذى احتسابا لله عز وجل، وكان اسما على مسمى، أكيد مات الوقتي عليه رحمة الله رحمة واسعة يعني. فالحمد كذلك هناك معلمين للقرآن أعدوا للقراءة والإقراء محتسبين ويحافظون ويجلسون بالعشر ساعات ما يقومون من مكانهم إلا للصلاة. فالخير والحمد لله موجود في الأمة. وفي المقابل هناك من إذا أعطي عمل وإذا لم يعطى لا ترى وجهه. تفضل. وهناك العديد من البرامج والوسائل المختلفة لتعلم تجويد الفاتحة وقصار الصور، ويسهل على أي أحد أن ينتفع بها. نعم. اقرأ تاني. لا يجوز جعل ذلك حائلا، ناخذ الصفحة. لا يجوز جعل ذلك حائلا دون قراءة القرآن لمن بذل وسعه للقراءة به لكنه لم يحققه على وجهه لعجزه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الدروس التي يمكن الاستعانة بها تلاوات تعليمية بالصوت والصورة لجزء عامة والفاتحة للشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد اللي هو الشيخ الشامي الله يجزاه عنا خير الذي يأتي في قناة اقرأ. أسأل الله أن يزيدنا وإياه توفيقا وهدى وسدادا وسائر العلماء والمشايخ والقراء الموحدين السنيين الطيبين. وهناك العديد من البرامج والوسائط المختلفة لتعلم تجويد الفاتحة وقصار الصور ويسهل على أي أحد أن ينتفع بها. نعم فضل. نداء لأولياء الأمور. أيها الآباء والأمهات، استوصوا بالأجيال خيرا، نشئوها على حب كتاب ربها، علموها العيش في رحابه والاغتراف من معينه الذي لا ينضب، فالخير كل الخير فيه، وتعاهدوا ما أودع الله بين أيديكم من الأمانات. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا واحدة أم قعدت إيه؟ قعدت تقطع مثلا تقطع فصولي، قعدت تفصص بزلة، قعدت تقشر كوس، فقعدت تقرأ إيه؟ حفظها، والولد قاعد يلح حواليها يسمع ولا لا؟ قلبه يتأثر. فالأب يأتي من الخارج يصلي السنة البعدية في البيت، يقرأ الورد القرآن، الأولاد يرونه ولا لا؟ يتأثرون، لكن يمر شهرا وما يفتح الأب المصحف ولا يراه الولد يقرأ ولا يرى أمه تقرأ، من أين سيتعلم؟ أمه بعيد عن هذا الدرب وأبوه بعيد وإن كان يصلي، يقول لك نريد الأولاد صالحين. يا راجل أنت لما حبيت تقدم للأولاد رحت قدمت لهم في المدرسة وسعيت ودفعت فلوس رحت كذا مشوار، طيب من باب يا أولاد صحيح ولا لا؟ على كل حال إن شاء الله اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ دراستنا نداء لأولياء الأمور. والحقيقة يا أحبابي النداء ده مهم جدا جدا جدا، وفيه من الكلمات ما هي أغلى من الذهب والفضة والماس، فأسأل الله أن ينفعني وحضراتكم وعموم الأمة بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير محمد.